هو عايز يصلي، قام شايل بنته وهو بيصلي، يجي يركع يروح حاطط على الارض، يرفع يروح شايل. سنه، ما اصبتش السنه دي. صلى على رسول الله، انت عملتها وانا عملتها، يلا ما فيش حد اجدع من حد، صلوا على رسول الله. لكن شوف الحنان، راح يصلي بالناس، الامام، امام الجامع، النبي، وشيل. ليه ما فيش في البيت نساء تشيلها؟ ما عنده عائشه وحفص، ها، وعنده زينب بنت جحش، وعنده صفية، متجوز تسعة في وقت واحد، ودي خاصة بالنبي بس. انت اكتر حاجة تتجوز كام؟ اربعة بشرط العدل وبقيد الاستطاعة. طب ما عنده بنات، عنده نساء يشيل، الله، اي واحدة. وعايز يعلم الصحابة عمليا الحنان على البنات والرحمة على البنات، يشيلها ويصلي. تخيل انا كده بقى اجيلك الدرس القادم وهصلي بكم العشاء، بعدين اخش استووا يرحمكم الله، وشايل بنتي على صدري كده، استووا، او حطها على كتافي كده، حليب يا لبن يعني، على كتافي كده، مش اسمها كده، عامل لها جمل، جمل، اوعى تلبخ، عامل جمل وشايلها على كتافي، ها، استووا يرحمكم الله، الله اكبر. يقول لك ايه المهزله دي؟ ايه الشيخ بتاعكم ده؟ جايب البنت معاه ولا الواد معاه؟ احنا هنقرض هنا ولا ايه؟ ده النبي، اي رحمه. شوف تكريم الاسلام للمراه كبنت. قال معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وعن ابيه: كلام يتكتب بماء الذهب. شوف سيدنا معاويه بيقول ايه؟ عشان سعادتك زعلان ان خلفت بنت، او خلفتك كلها بنات، زعلان. اسمع يا حبيبي، قال معاويه: والله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الزمان ولا أذهب جيش الأحزان مثلهن، وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخته وأبا قد رفعه نسل بنته، وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخته وأبا قد رفعه نسل بنته. صح، تواحد، عينه مش نافعينه ولا أخته نافعينه. صح، مش ده ممكن يكون موجود؟ وتلاقي أب عنده رجالة ولا نافعينه بحاله، بناته ولا نافعينه، ومخلف ذكور من ولاده الرجالة ولا يبص في وشه، مين اللي نفعه؟ ولاد بنته. ودايما القرابة لناحية الأم يا أخي يكون فيها عاطفة أكثر من القرابة لناحية الوالد، يعني هذا هو، وده غلط، لازم يكون في عاطفة في الجانبين، صلوا على رسول الله. لكن ده ملموس، ملموس، هو بيتعصب، ابني وابن ابني ولا حد نفعه. سيدنا معاوية يقول لك: وإنك لواجدا خالا قد نفعه بنو أخته وأبا ما رفعه إلا نسل بنته. عنده ابن بنت دكتور ولا مهندس ولا عالم ولا كذا ولا كذا، هو اللي رفعه، هو اللي عمله قيمة، مش كده؟ يبقى الإسلام أكرم المرأة كزوجة وأكرم المرأة كابنة. احنا الدرس الماضي ذكرنا أشعار للعرب الجاهليين في ذم البنات، شوف بقى المسلمين بيقولوا ايه في خلفة البنات. الشعراء بيقول لك: احب البنات فحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لان شعيبا لاجل البنات اخدمه الله موسى كليمة. كده ولا ايه؟ سيدنا شعيب، سيدنا موسى خدمه كم سنة؟ 10 سنين. سبب الخدمة ايه؟ بنت، ما هو ده المهر. احب البنات دي ممكن تتكتب زي بتاع الطبطبلي بتاعة الاصمعي: احب البنات فحب البنات فرض على كل نفس كريمة